بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي، المعنى واحد. قالوا: حدثنا ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، وعمر رضي الله عنه حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاه، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الشاة في كل أربعين شاة شاه، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاه، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاه، ففي كل ثلاثمائة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة. ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس في كل شيء، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا: ثلث خيار، وثلث أوساط، وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط. ولم يذكر الزهري البقر. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في زكاة الإبل والغنم. هذه الترجمة تتعلق بنوعين من أنواع بهيمة الأنعام، وهي الإبل والغنم. وبهيمة الأنعام هي ثلاث أصناف: الإبل والبقر والغنم، وهي التي تجب الزكاة في سائمتها. أما غيرها من الدواب والحيوانات فإنه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت معدة للتجارة فإنها تزكى زكاة تجارة. أما الزكاة للصوم وكونها سائمة فهذا مختص في بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. وزكاة الإبل لم تشرع من نوعها في جميع الأحوال، وإنما شرعت من نوع آخر في بعض أحوالها، وفي بعض أحوالها من نوع من جنسها ونوعها. فإذا كانت دون 25 فإنه يخرج عنها من جنس الغنم ولا يخرج عنها من جنسها، وذلك لأنه لو أخرج من جنسها لكان فيه مضرة، على المالك يعني حيث يخرج من القليل شيء من جنسه ولو لم يخرج فيها قبل 25 لفاتت المصلحة على الفقراء حيث يكون من كان عنده 24 لا يكون عليه شيء. فجاءت الشريعة في التوسط بين هذا وهذا فلم يفرض على الغني أو على صاحب الإبل شيئا من نوعها شيء من نوعها فيحصل مضرة عليه ولم يخلى ما دون 25 من أن يكون فيه زكاة فتفوت المصلحة على الفقراء. فجاءت الشريعة بأن يفرض فيها من غير جنسها الذي هو الغنم. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فرائض الزكاة وأنه جعلها عنده وقرنها بسيفه وأن أبا بكر رضي الله عنه عمل بها بعده ثم عمر. وكونه قرنها بسيفه قيل معنى ذلك الإشارة إلى أن من منع فإنه يقاتل حتى يؤديها، من امتنع منها وقاتل دونها فإنه يقاتل حتى يؤديها. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما امتنع مانع الزكاة من إخراجها قاتلهم رضي الله تعالى عنه وقال لو أنهم منعوا عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعه. ثم إنه بين ما اشتمل عليه الحديث فقال إن الإبل إذا كان عنده خمس فإنه يكون فيها شاة، وإذا نقص عن الخمس يعني واحدة فصارت أربع أو ثلاث أو ثنتين أو واحدة فهذه لا زكاة فيها لأنها ما بلغت النصاب، ما بلغت النصاب. وهذا النصاب الذي هو خمس تكون الزكاة ليست من جنسه، ليست من جنس الإبل وإنما هي من الغنم، لأنه لو فرض في الخمس ناقة أو واحدة منها لصارت الزكاة الخمس وحصلت مضرة على المالك. ولو لم يفرض في الخمس زكاة لفاتت المصلحة على الفقراء فشرع فيها من غير جنسها وهشات وهشات عن الخمس فإلى إلى إلى تسع ليس فيها إلا خمس، فإذا زادت واحدة وصارت عشر صار فيها شاتان، إلى أربع عشرة فيكون فيها شاتان، فإذا بلغ خمس عشرة صار فيها ثلاث شياه، إلى تسعة عشر فإذا زادت واحدة صار فيها أربع شياه، إلى 24 ليس فيها إلا أربع شياه. وفي هذا المقدار تكون الزكاة من غير الجنس، تكون الزكاة من غير الجنس، يعني تكون زكاة الإبل من الغنم، تكون زكاة الإبل من الغنم. فإذا بلغت 25 فإنه يبدأ الإخراج من جنسها، إذا بلغت 25 بدأ الإخراج من جنسها، فيكون في 25 بنت محاض وهي التي أكملت في السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية. وقيل لها محاض لأن أمها يعني كانت يعني حملت، سواء يعني حملت بالفعل أو حمل أمثالها، بمعنى أن من كانت كذلك فإن أمها أو من كان من أمثالها فإنه يحصل له الحمل. ويبدأ هذا المقدار الذي هو بنت مخاض من 25 إلى 35، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، فإذا زادت واحدة وصارت 36 فإنه يكون فيها بنت لبون، يكون فيها بنت لبون، وبنت لبون هي التي أكملت في السنة الثانية ودخلت في السنة الثالثة. إلى 45، من 35 إلى 46 ليس فيها إلا بنت لبون. فإذا زادت واحدة عن 35 صار 46 صار فيها حقة, وهي التي أكملت الثالثة ودخلت السنة الرابعة. فقيل لأنها حقة, قيل لها حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن يركب عليها وأن يطرقها الفحل. من 46 إلى 60, فإذا زادت واحدة فصارت 61 صار فيها جذعة, والجذعة هي التي أكملت 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة. وهذا هو أعلى سن يخرج في الزكاة من نوعها, لأن الأسنان 4 التي يخرج منها الزكاة من نوعها: بنت مخاض, بنت لبون, حقة, جذعة. ثم بعد ذلك يبدأ التكرار من الحق من من من من البنت اللبون وبنت المخاض والجذعة اللي في الوسط, لأن الأول والأخير ما يتكرر, اللي هو بنت المخاض والجذعة ما يحصل تكرر فيها, وإنما يحصل تكرر للنوعين اللذين في الوسط وهما بنت اللبون والحقة. ولهذا فإن الزكاة أعلى سن فيها يخرج هو الجذعة التي أكملت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة. وهذه الأنواع كلها لا تجزي في الزكاة في الأضحية والهدي, لأن أقل سن يجزي في الأضحية والهدي الثنية التي أكملت الخامسة ودخلت السادسة, التي أكملت الخامسة ودخلت السادسة, هذا هو الذي يجزي. ولهذا كانت الأنواع التي تخرج الزكاة كلها دون هذا السن الذي يجزي في الأضحية والهدي. وذلك أن الزكاة أو أن إبل الصدقة تنمى, فكانت فرضت على هذا النحو وعلى من هذه الأنواع التي هي صالحة للنماء, ما تكون كبيرة, يعني نماؤها ما يكون مثل تنميتها, ما لا يكون مثل تنمية الصغيرة, وإنما صارت الأسنان التي تخرج في الزكاة من الإبل كلها هذه الأسنان 4 التي هي دون الثنية, وهي التي تجزئ في الهدي والأضحية. فإذا زادت واحدة على 60 فإنه يكون فيها بنت لبون, يبدأ التكرر من النوع الثاني الذي هو بنت اللبون من 61 إلى 75. فإذا زادت واحدة صار فيها حقتان, يتكرر النوع الثالث حقتان إلى 90, من 76 إلى 90 يكون فيها من 61 من 61 إلى 76 إلى 75, هذه يكون فيها بنت لبون. ثم من 61 فيها جذعة, نعم, إلى 75 جذعة. فإذا زادت واحدة وصار 76 صار فيها بنت لبون, صار فيها بنت لبون إلى 90 يكون فيها بنت لبون. فإذا زادت واحدة وصارت 91 صار فيها حقتان, حقتان تكرر النوع الثالث إلى 20 و100, فليس فيها إلا حقتان. فإذا زادت واحدة فإنه يكون فيها فإذا زادت واحدة يكون بكل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة, وفي كل 50 حقة من إذا زادت على 120 فيكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة, فيكون مثلا في 130 يكون فيها بنت لبون وحقة, بنت لبون وحقة. وإذا صارت 140 صار فيها حقتان وبنت لبون, و150 فيها 3 حقاق, و160 فيها 4 بنات لبون, و170 يكون فيها بنت, يكون فيها حقة و3 بنات لبون. فإذا وصلت إلى 200 أمكن أن يخرج منها 4 حقاق أو 5 بنات لبون أو 5 بنات لبون, وهذا العدد هو الذي يتلاقى عنده العددان اللي هو 40 و50, وهو الذي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط، المضاعف المشترك البسيط الذي هو أقل عدد ينقسم على العددين بدون كسر، أقل عدد ينقسم على العددين بدون كسر هو 200، يعني ينقسم على 40 وعلى 50، وهكذا يستمر كل ما يعني في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه هي الزكاة بالنسبة للإبل كما جاءت في حديث عبد الله بن عمر، وكما جاءت أيضا في حديث أنس الذي في صحيح البخاري الذي فيه بيان مقادير الصدقة التي فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبينها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الغنم فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، فلو كان 39 فإنه لا زكاة فيها لأنها ما بلغت النصاب، لأنها لم تبلغ النصاب. فإذا صارت 40 يبدأ الحول، إذا بلغت 40 يبدأ حساب الحول، ثم يكون فيها شاة واحدة إذا حال عليها الحول، يكون فيها شاة، شاة من 40 شاة، ثم إلى 120 ليس فيها إلا شاة، من إلى 120 ليس فيها إلا شاة، فإذا زادت واحدة صار فيها شاتان، لأنه يكون فيها شاتان إلى 200 ليس فيها إلا شاتان، فإذا زادت واحدة يكون فيها 300 إلى ما زاد على 4 إلى 300، ثم يكون في كل 100 شاة، فيكون في 400 4 شياه، وال500 5 شياه، وال1000 10 شياه، وهكذا. ويكون أكبر وقص بالنسبة للإبل بالنسبة للغنم ما بين 201 إلى 399، من 201 إلى 399 ليس فيها إلا 3 شياه، فإذا زادت واحدة على 399 وصارت 400 يكون فيها 4 شياه، وفي 500 5 شياه، و600 شياه، وهكذا. هذه هي الزكاة بالنسبة للغنم. إيش بعده في الحديث؟ ولا يجمع بين متفرق. والخلطة تصير المال المالين كالمال الواحد، ولو كانت الأعيان متميزة، يعني ليس بلازم أن تكون الخلطة مشاعة بأن يكون كل واحد ما يعرف أعيان غنمه لأنها مشاعة، بل حتى إذا كانت متميزة بأن يكون هذا له 20 وهذا له 20، هذا له 20 وهذا له 20، وهذا يعرف العشرين له وهذا يعرف العشرين له بأعيانها، فإنه يعني يكون تخرج الزكاة من المجموع، ويرجع الذي لم يؤخذ الذي أخذ منه على الذي لم يؤخذ منه بحصته. فمثلا إذا كانت 40 هذا لـ20 وهذا لـ20، وأخذ واحدة من أحد الشريكين فصارت يعني غنمه 19 أخذ منها واحدة، وذاك بقيت 20 ما أخذ منها شيء، فإن الذي أخذ منه شاة يرجع إلى الثاني بنصف قيمة شاة، يرجع إلى صاحبه بنصف القيمة، لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. وإن كان لو فرق ما يبلغ نصاب لكنه بجمعه صار نصابا، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فإذا كان هذا لـ20 وهذا لـ20، إذا حال حوله جاء المصدق ما يعزل هذا غنمه يصير 20 على حدة وهذا 20 على حدة، فتبقى على ما هي عليه، يعني تبقى على ما هي عليه، ما يجعل هذا 20 على حدة وهذا 20 على حدة حتى يأتي العامل ويجد هذا ما بلغ نصاب وهذا ما بلغ نصاب. فإذا كانت إنها مختلطة ومجتمعة فإنه يخرج منها شاة واحدة، والذي أخذت منه الشاة يرجع إلى الذي لم يأخذ من غنمه شيء بحصته، أي بنصف قيمة الشاة. لا، وكذلك أيضا لو كان كل واحد له 40، يعني كل واحد له 40، وكان كل واحد يرعى غنما على حدة، ولما جاء المصدق اجتمعوا الثلاثة حتى يكون مجموع ما عندهم 120، فلا يكون عليهم إلا شاة واحدة، فلا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. فهؤلاء الذين كان كل واحد له 40 على حدة يجتمعون مع بعض إذا جاء المصدق ويقول لهم خلطة، ثم يأخذ منهم شاة واحدة، فليأخذ منهم 3 شياة، لأن كل واحد يأخذ من شاة، والجمع بينها يفوت الحق للفقراء، فلا يكون على الثلاثة إلا شاة واحدة، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين مثل لو كان أحدهم له 101 والثاني له 101 فصارت 202 يكون فيها 3 شياة. فإذا جاء مصدق كل واحد عزل نصيبه على حدة، هذا 101 وهذا 101، فيكون هذا على شاة وهذا على شاة، ثم تفوت شاة واحدة بسبب هذا العزل وهذا التمييز. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما كان من خليطين ثم أخذت الزكاة من أحدهما فإنهما يتراجعان بالسوية، بمعنى أن الذي أخذت منه الشاة يرجع إلى صاحبه بنصف قيمة الشاة، هذا إذا كان العدد متساويا، إذا كان العدد متساويا هذا 20 وهذا 20، أما إذا كان هذا له 10 وهذا له 30، فإذا أخذت من أحدهما فإن أخذت من صاحب العشر يرجع بثلاثة الأرباع على الثاني، وإن أخذت من صاحب الثلاثين يرجع بالربع على شريكه. وما كان من فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني على قدر المالين، كل زكاته على قدر ماله، فإذا أخذت من أحدهما رجع على صاحبه بمقدار نصيبه. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، وهي الكبيرة التي بلغت سن الهرم، فلا يؤخذ فيها هرمة ولا ذات عيب التي هي معيبة، يعني بأن تكون يعني عرجة أو تكون يعني فيها عيب لا يلحقها بمثيلاتها، لا يلحقها بمثيلاتها، فما كان عيبا في البيع والشراء فإنه كذلك يكون معيبا فيما يتعلق بالنسبة للزكاة، فلا تخرج الزكاة من هذا النوع، وإنما تخرج الزكاة من أوساط المال، تخرج الزكاة من أوساط المال، فلا تؤخذ من أعلاه ولا من أدناه، وإنما تؤخذ من وسطه، بحيث يعني يكون المال أقسام ثلاثة، هو جيد ومتوسط ورديء، فإن الزكاة تؤخذ من المتوسط، فلا تؤخذ من الأعلى ولا تؤخذ من الأدنى. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي. زياد بن أيوب البغدادي ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وإبراهيم بن عبد الله الهروي. وإبراهيم بن عبد الله الهروي صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. ومحمد بن كامل. محمد بن كامل المروزي وهو ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي. ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي. المعنى واحد عن ابن العوام. عن ابن العوام عباد بن العوام ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن حسين. عن سفيان بن حسين وهو صدوق ثقة في غير الزهري. ثقة في غير الزهري، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن، وهنا من رواية عن الزهري، وهذا من رواية عن الزهري الذي في روايته بعض، ولكنه تابعه سليمان بن حرب، وهو الذي وصل الحديث وأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خالفه غيره فلم يسندوه وأرسلوه. ومعلوم أن يعني هذه المتابعة معتبرة. وأيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي رواه عن أنس بن مالك الذي رواه البخاري في صحيحه هو مثل هذا التقسيم ومثل هذا التوزيع الذي جاء في هذا الحديث. ثم أيضا المرسل هو في حكم المرفوع، لأن مثل هذه الأعداد ومثل هذه المقادير التي هي من كذا إلى كذا ما تأتي من قبل الرأي، يعني يكون من كذا إلى كذا ومن كذا إلى كذا، ثم مع التفاوت بين مقدار ومقدار. فالحاصل أن الحديث صحيح مرفوع لأن لسفيان بن حسين هذا متابع، وأيضا له شاهد يعني في صحيح البخاري مثل ما جاء في هذا الحديث من هذا التقسيم وهذا التوزيع الذي جاء في الحديث. نعم. عن الزهري ومحمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يذكر الزهري البقر. نعم ولم يذكر الزهري البقر يعني ما جاء الإبل والغنم. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنهما، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وبهز هو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه البخاري تعليقا نعم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو صدوق وهو صدوق أيضا أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن جده معاوية بن حيدة وهو صحابي أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وأبي ذر رضي الله تعالى عنه هو جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. يونس بن يزيد هو الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول السائل ما سبب عدم إخراج النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الصدقة خلال حياته؟ الله أعلم. قوله عن كتاب الصدقة وكان فيه ثم قال في خمس من الإبل الشهر، يقول هل هذا هو نص ما في الكتاب أم هو مروي بالمعنى؟ قال وكان فيه كما هو معلوم هذا المقدار هو الذي فيه الزكاة، وسواء يعني كان نص الكتاب أو أنه روي بالمعنى روي المعنى صحيحة، لكن قوله وكان فيه أن في كل كذا يعني معناه أنه موجود فيه في نفس الكتاب. لو زكى صاحب الإبل أو الأنعام ما عنده ولم يبلغ النصاب هل يعد مخالفا للسنة؟ لا ما يعد مخالف، لأنه ما فعل لم يعني عمل متصدقا يعني متصدقا، وليس ذلك واجبا عليه. فالإنسان إذا تصدق بماله أو بشيء من ماله فإنه مأجور، ولكن الفرض ما في فرض، ما في شيء واجب. في الأجناس الأولى في الأنصبة الأولى من الإبل قبل 25 إخراج السياح، بحيث هل يلزمه أن يشتريها أم يكفي أن يؤدي قيمة؟ هذا يرجع إلى المصدق، إن كان طلب منه يعني شيء يعني يشتريه، وإن أخذ القيمة أخذ القيمة. يقول هل تعد السخلة في العدد؟ أي إذا كان 39 شاه والسخلة تعد تكمل 40 هل يعتبر؟ إذا كملت 40 يبدأ الحول، استخلة استخلة إذا إذا إذا كان عنده 39 شاة ثم ولدت واحدة سخلة يبدأ يحسن من ولادة هذه السخلة يعني سنة. لكن إذا كانت بعد النصاب الأول فإنها تعتبر تابعة للأصل. مثلا لو كان عنده 120 ثم واحدة يعني ولدت يعني سخلة فإنها تحسب تحسب لأنها لا تحسب في النصاب الأول لأن هذا وقص هذا وقص. ولكن الذي لا بد منه ويحسب يبدأ الحساب هو من النصاب الأول اللي هو 40. وأما مع ذلك نتائج السائمة مثل ربح التجارة نتائج السائمة ومثل ربح التجارة فإنه يعتبر ويعامل معاملة الأصل وربح التجارة يعني يعامل معاملة الأصل. لكن بالنسبة للحد النصاب الأول هذا يبدأ منه الحول. وأما 120 ما يقال أنه يبدأ الحول إذا ولد واحدة يبدأ يحسب حول الحول حاصل من حين بلغت 40. فنتاج السائمة تابع للأصل فهو مثل ربح التجارة. ربح التجارة يزكى تبعا للأصل ونتاج السائمة يزكى تبعا للأصل إذا كان قد حال الحول على النصاب الذي هو أدنى شيء. نعم. هل الزكاة تؤخذ من الذكر أم من الأنثى أم المسألة بالخيار؟ لا تؤخذ من الإناث تؤخذ من الإناث لأنها تنمى وتستولد. يقول بالنسبة لكن إذا كانت كلها ذكور يؤخذ منها ذكر. يقول بالنسبة لزكاة الشريكين كيف تؤخذ الزكاة ولم يبلغ أحدهما النصاب كما مثلتم 20 و20؟ لأن الخلطة صيرت المالين كالمال الواحد فصار اجتماع هذه الغنم في مراحها وفي سقيها وفي صرحها صارت بمثابة المال الواحد وإن لم تبلغ النصاب لكل واحد منهم. ولهذا قد يكون كل واحد له 40 وهذه الخلطة ما يكون عليهم فيها إلا شات وقد يكون كل واحد له 20 ثم إذا جمعت يكون كل واحد يكون كلهم ليس عليهم إلا شات. الشارح ذكر أن الذي تابع سفيان بن حسين هو سليمان بن كثير. سليمان بن كثير وليس سليمان بن الحرب. سليمان بن الحرب متأخر عن سليمان بن كثير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة البقر. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه. وذكر في الشرح يعني مثل يعني بقضية التراجع بينه وبين السوية قال بالمئة والمئتين في الشرح يعني نقلا عن قسطلاني. يقول: فلو كان لكل منهما 20 شاه رجع الخليط على خليطه بقيمة نصف شاه لا بنصف شاه لأنها غير مثلية. ولو كان لأحدهما 100 وللآخر 100 فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب 100 رجع بثلث قيمتها أو من صاحب 50 رجع بثلثي قيمتهما. يعني ثاني 50 ليس 100. فلو كان لأحدهما 100 والثاني 50 لو كان لأحد 100 والثاني 100 كلمة الثاني 100 هذه ما تستقيم لأن التفصيل فيما بعد بين 150 وليس بين 100 و100 لأنه إذا أخذت مثلا واحد عنده 100 والثاني عنده 50 ليس فيها إلا شاة واحدة لأنها إلى 200 ما فيها إلا شاة واحدة إلا شاتين ما فيها إلا شاتين. فلو أخذت من صاحب 100 فإنه يرجع بالثلث على صاحب 50 ولو أخذت الشاتان من 50 رجع بالثلثين على صاحب 100 لأن كلا على حسب نسبته، هذا له صاحب المئة عنده الثلثين وصاحب الخمسين عنده الثلث، فلو أخذت الشاتان من صاحب الخمسين من صاحب المئة رجع بثلثهما على صاحب الخمسين، ولو أخذت الشاتان من صاحب الخمسين رجع بالثلثين على صاحب المئة. فالثاني الذي هو صحح يقول ولو كان لأحدهما مئة وللآخر خمسين. نعم. إن صحح ولو كان لأحدهما مئة وللآخر خمسين. نعم. فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المئة رجع بثلث قيمتها، أو من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهما. نعم. أو من كل واحد شاه رجع صاحب المئة بثلث قيمة شاته. نعم. وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته. نعم. كذا في إرشاد السائل القسطلاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الإبل. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي. باب ما جاء في زكاة البقر. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى: هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ. وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا؟ قال: لا. أمر أبو عيسى باب في زكاة البقر. والبقر زكاتها نصابها 30، فإذا كانت 29 فإنه لا زكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب، فإذا بلغت 30 يبدأ الحول من حين بلوغها 30. فلو كان عنده 29 فولدت واحدة منها فكم ما كمل به عدد 30 فإنه يبدأ الحول من حين كمل هذا العدد، من حين كمل العدد يبدأ حساب الحول. فإذا حال الحول إذا كان 30 فيها تبيعة أو تبيعة ذكر أو أنثى، وهو الذي أكمل سنة ودخل في السنة الثانية، مثل ابن المخاض أو بنت المخاض في ما يتعلق بالإبل، أكمل السنة الأولى ودخل في السنة الثانية. فإذا صارت 40 فإنه يكون فيها مسنة، وهي التي أكملت في السنتين ودخلت في الثالثة، أكملت السنتين ودخلت في الثالثة. ثم يستمر الحكم في كل 30 تبيع وتبيعه، في كل 40 مسنة، وفي كل 40 مسنة. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي فيه هذا التحديد وهذا التقدير، وهو أن 30 يكون فيها تبيعة وتبيعة، والأربعين يكون فيها مسنة. والحديث الأول هو من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وهو لم يسمع من أبيه وهو منقطع. لكن الحديث الثاني الذي هو عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فإنه شاهد، هذا شاهد لهذا وهذا شاهد لهذا، فيكون صحيحا ثابتا بهذا الاعتبار. وحديث معاذ قيل إن مسروق لم يسمع من معاذ، فيكون يعني فيه انقطاع، ولكن صحح بعض أهل العلم هذا الحديث كالحاكم وكابن خزيمة، وكذلك أيضا الحافظ بن عبد البر قال إنه صحيح ثابت. ومسروق من المخضرمين، ومعاذ رضي الله عنه توفي سنة 18 في طاعون عمواس، وما دام أنه مخضرم الذي هو مسروق أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن إدراكه ولقيه بمعاذ هذا لا إشكال فيه، فيكون متصلا. والعلماء عولوا على هذين الحديثين فيما يتعلق بزكاة البقر، وأنها تكون على هذا التقدير وهذا التحديد في الثلاثين تبيع أو تبيعه، وفي الأربعين مسنة، وهكذا في كل ثلاثين. فإذا وصلت 120 عند ذلك يتساوى، إن شاء أن يخرج 4 تبريع أو يخرج 3 مسنات، وهو الذي يلتقي عنده العددان الذي هو يسمى في الحساب المضاعف المشترك البسيط. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي لا شف المثل الأول في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. هنا قيل له تبيع لأنه يتبع أمه، قيل له تبيع أو تبيعة لأنه يتبع أمه. ما تم له سنة، ما تم له سنة ودخل السنة الثانية، وهنا مخير بين الذكر والأنثى. وفي كل 40 مسنة، وفي كل 40 مسنة التي أكملت سنتين ودخلت الثالثة. ثم مسن لا لا مسن بس. وفي الحديث الثاني أمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو يعني هذا في الجزية، الجزية لأهل الكتاب، يعني كل حالم يعني كل محتلم، لأن الزكاة تؤخذ من المحتلمين من البالغين، فمن كل حالم دينارا يعني جزية، وهذا خارج عن محل الشاهد عن محل الزكاة، لكن الحديث مشتمل على مقدار الجزية ومقدار الزكاة في البقر. أو عدله معافر، أو عدله معافر يعني عدل الدينار، معافر اللي هو ثياب، يقال لها المعافرية نسبة إلى قبيلة، يعني معروفين بصناعتها. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، محمد بن عبيد المحاربي صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، وأبو سعيد الأشج، وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة، عن عبد السلام بن حرب، عبد السلام بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة، عن خصيف، خصيف بن عبد الرحمن هو صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب السنن، أصحاب السنن، عن أبي عبيدة، عن أبي عبيدة ابن عبد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أو في الباب عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله، يعني فيه زيادة عن أبيه وهي خطأ، لأن أبوه هو عبد الله، أبوه عبد الله، فكلمة عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله، أبوه هو عبد الله، فكلمة عن أبيه هذه زيادة خطأ. شريك، شريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط ثم ولي القضاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سفيان، عن سفيان وهو سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي وائل، عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة وثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن مسروق. عن مسروق هو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاذ. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يعني فيكون مرسل فأمره أن يأخذ وهذا أصح. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب غندار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن شعبة. عن شبه من الحجاج الواسطي في هم البصري ثقة الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا قال لا. يعني هذا يدل على أنه ما روى عن شيء وأنه ما سمع عن شيء. هذا يعني أتى به من أجل أن الطريقة الأولى أو الحديث المسعود يعني من رواية ابن أبي عبيدة وهو لم يسمع منه. فهذا إسناد يفيد أنه يقول ما سمع منه شيئا. يقول السائل لو كان لرجل 30 بقرة يجعلها لبيع الحليب فهل ويزكي هذا المال الناتج عنها فهل يزكيها هي أيضا؟ إذا كان يعلفها فإنه لا زكاة فيها. إذا كان يعلفها أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها. وإن كانت سائمة أكثر الحول فإنه يزكيها سواء حلبها أو ما حلبها. فيصير الزكاة عليها وعلى المال الناتج عنها إن كانت توقف. لا هذا الحليب هذا إذا كان أنها يبيع. إذا كان يبيع ويشتري يبيع فيه وأنه يعني منميه. وأما إذا كان يحلب ويبيع ويأكل خلاص انتهى. لكن إذا كان أنه موجود هذا الحليب الذي يبيع فيه يعني فهذا يزكى إذا حال عليه الحول. يعني يزكى المال الذي حال عليه الحول. طبعا الحليب ما هو باقي لكن باقي قيمته إذا رصدت وحفظت ولم يستهلكها فأنت زكى زكاة نقود أو زكاة عروض تجارة. هذا يسأل عن الجاموس هل هو ملحق بالبقر بنفس الأحكام؟ نعم لأن يعني كل بقرة طريقة واحدة والجاموس من صنفه. يقول إذا زادت البقر على 40 فما هو منتهى الوقت؟ بين كل عقد وقت لأنها 40 إذا صار 50 إذا صار 50 يصير فيها 40 يصير فيها 40 لأن ما يمكن يعني تكرر 30 والأربعين هي يعني إلى 60 إلى 60 يصير فيها تبعين يصير فيها تبعين ثم إذا صارت 70 يصير فيها مسنة وتبيع وإذا كانت 40 يصير فيها مسنة 80 يصير فيها مسنتان وإذا صارت 90 يصير فيها 3 تبابيع وإذا كانت 100 يصير فيها يصير فيها تبيعان ومسنة 30 40 وإذا كانت مثلا 110 يصير فيها تبيعان وحقة اللي هي ومسنة تبيعان ومسنة يصير 30 لا ما يصير فيها إلى 120 لأن 30 إذا صارت تبيع يصير 30 ويصير بعدين يبقى 20 أو يعني إذا صارت يعني مسنتان لا يصير فيها مسنتان وتبيع مسنتان وتبيع يصير إذن أكبر وقت من 40 إلى 60 نعم من 40 إلى 60 هذا أكبر وقت صح 40 إلى 60 لأن 50 ما فيها شيء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب تدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الباب عن الصنابحي قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ. ثم رد أبو عيسى: باب كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. المقصود بالكراهية هنا التحريم، من الكراهية التحريم، لأن أخذ خيار المال ظلم. وقد قال مثلا في آخر الحديث: واتق دعوة المظلوم، قد أن قال: وإياك وكرائم أموالهم. والزكاة تخرج من الأوساط، لا من الخيار ولا من الأدنى، لا من الخيار ولا من الأدنى، وإنما من الوسط، من الوسط. فلا تؤخذ الكرائم فيكون في ذلك مضرة على صاحب المال، ولا يؤخذ الرديء فيكون في ذلك مضرة للفقراء وعدم مصلحة الفقراء، وإنما يؤخذ الوسط، وإنما يؤخذ الوسط من هذا وهذا. والترجمة عقدها الترمذي رحمه الله لتحريم أخذ كرائم الأموال في الصدقة. وقد أورد الترمذي حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، ورسمه الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، حيث أمره بأن يدعو إلى التوحيد أولا، وإذا دخلوا في الإسلام واستجابوا يعلمون بفرض الصلاة، وإذا استجابوا يعلمون بفرض الزكاة، ثم بعد عند تأدية الزكاة وأخذ الزكاة منهم لا يؤخذ منهم الرديء ولا يؤخذ منهم الخيار، وإنما يؤخذ منه وسط. ويحذر المصدق من أن يأخذ كرائم الأموال، وأنه إذا أخذها قد يكون ذلك، فإن ذلك ظلم، وقد يدعو المظلوم على المصدق، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها مقبولة عند الله، وقد تحصل العقوبة لذلك الظالم الذي أخذ الشيء الذي لا يجوز أخذه. وهذا الحديث حديث عظيم، صدر به البخاري رحمه الله كتاب الزكاة وكتاب التوحيد من صحيحه، صدر كتاب الزكاة وكتاب التوحيد، وكذلك أيضا النسائي وابن ماجه صدروا أيضا كتاب الزكاة عندهم بهذا الحديث، وصدر به بعض العلماء كتاب الزكاة مثل الحافظ في بلوغ المرام، وابن عادي ابن عبد الهادي في المحرر، والمجد بن تيمية في المنتقى، والبغوي في شرح السنة، كلهم صدروا كتاب الزكاة بهذا الحديث، وذلك لأنه مشتمل على فرض الزكاة، وأنها تأتي في بعد الصلاة مباشرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن بيّن له كيف يسير في دعوته لأهل اليمن، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب. فأخباره عليه الصلاة والسلام بأن الذين أن أمام أهل الكتاب، يعني معناه أنه عندهم شيء من العلم، وأنه عندهم شيء من أخبار الأنبياء، وأن يكون على معرفة بحالهم. قال: وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى بلد في الدعوة الله عز وجل، فإنه ينبغي أن يكون عارفا بأحوال البلد وما عند ذلك البلد من المشاكل وما عندهم من البدع، حتى يستعد ويتهيأ لمقابلتهم ولبيان شبههم ودحض يعني ما عندهم من الباطل، وبيان ما عندهم من البدع وبيان بطلانها وعدم صحتها فيكون على علم قبل أن يذهب إليهم. وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوم أهل الكتاب، ما قال له إنك عليك أن تدعو من تلقاهم، تأتي قوم أهل الكتاب. ثم أيضا لا يعني هذا أن يكون كل الذين يأتيهم أهل الكتاب، بل فيهم أهل الكتاب وفيهم غير أهل الكتاب، لكن أهل الكتاب هم الذين عندهم علم، والإنسان يعني يكون على استعداد لمقابلتهم ولمناظرتهم ولبيان يعني كشف ما عندهم مما يدلون به ومما يخبرون به، وأن الحق بهذه الشريعة التي جاء بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن كل ما كان في الكتب السابقة ما كان باطلا فإنه باطل، وما كان حقا فإنه منسوخ بهذه الشريعة التي ختم الله تعالى بها الشرائع فنسخ بها الشرائع شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذا بيان أنه يبدأ بالأهم فالمهم، لأن الأمور الثلاثة التي جاءت هي الشهادتان والصلاة والزكاة، فبدأ بالشهادتين لأنها الأساس. الشهادتان أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، ولا ينفع أي عمل صلاة أو زكاة أو غير ذلك إلا إذا كان مبنيا على التوحيد ومبنيا على الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة. هذا الحديث حديث عظيم، وأرجع الكلام عليه إلى الدرس القادم، وقد شرحته ضمن 20 حديثا من صحيح مسلم، وهو الحديث الأول منها، وقد طبع الكتاب قبل 35 سنة، الطبعة الأولى يعني 1991 و300، وقد استنبطت منه 40 فائدة من هذا الحديث في ذلك الكتاب، فأنا أرجع الكلام عليه للدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: من وجب عليه سن في إبل في الإبل وليس عنده ما وجب عليه، مثلا وجب عليه جذعة وليس عنده الجذعة، فماذا يفعل؟ ورد يعني في بعض الأحاديث أنه يعني يأخذ السن الأدنى ويضيف إليه 20 درهما. يقول: هل الإبل والبقر والغنم المعلوفة في المزرعة ليس عليها شيء مهما بلغت؟ نعم، إذا كانت تعلف أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها ولو بلغت، ما بلغت في الكثرة، لأن الزكاة إنما هي السائمة وهي التي ترعى، وأما التي يعلفها صاحبها فإنه لا زكاة فيها، إذا كانت معدل التجارة فإنها زكاة عرض التجارة. يقول السائل: إذا كان الرجل يشتري الصغار من البقر دون 6 أشهر وينميها حتى تبلغ سنة ثم يبيعها، فكيف يخرج منها الزكاة؟ هذا سرعة التجارة، سرعة التجارة. يقول السائل: شخص لديه دار مؤجرة بمبلغ 9000 ريال في السنة ويقبض الأجار شهريا، ما العلم بأنه يصرفه على نفسه وأولاده فور استلامه للمبلغ، هل عليه زكاة؟ ليس له زكاة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فإذا قبض الأجرة واستغنى عنها وحال عليه الحول زكاها، وإن كان قبضها وأكلها فإنه لا زكاة فيها. يقول هل هناك فرق في هل هناك فرق في زكاة النقود التي أصلها ذهب والتي أصلها فضة؟ ما في فرق، الناس يعني لا يبحثون عن أصول الذهب ولا أصول الفضة، وإنما يعتبرون هذا الورق الذي هو العملة التي يحصل البيع والشراء فيها، فالتقابض لا بد منه والتفاضل لا مانع منه لا بأس به، التقابض لا بد منه والتفاضل لا بأس به جائز، لأنها تعتبر أجناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وليس عندما يشتري يعني أي عملة من العمال لا ينظر إلى أصلها هل هي أصلها ذهب أو فضة، يشتري هذه العملة الورقية التي هي الآن هي القوة الشرائية فيها التي يذهب الإنسان إلى السوق ويشتري ما يريد بهذه الأوراق، فإنه يبيع بعضها البعض ولا ينظر إلى أصلها من الذهب والفضة هل هي ذهب أو فضة. من حيث الزكاة يعني نقوم الآن الريالات بالفضة، احنا الآن عندنا ورق نقومه، لا إذا كان عندنا ورق، إذا كان عندنا ورق هذا يحتاج إلى النصاب، أول شيء مقدار النصاب، نصاب إيش؟ نصاب الفضة؟ لا نصاب الورق، نصاب الورق كيف نعرف أنه بلغ نصاب؟ معلوم أن الزكاة هي من الفضة، والفضة مثلا ستة وخمسين ريال فضي سعودي، فضي نعم، قيمة هم الورق هو النصاب، قيمة هم الورق هو النصاب. هو السائل يقول ليش تقومونه فضة؟ لا أنا الكلام اللي راح في البيع والشراء، كلام اللي راح في البيع والشراء انه يعني لا ينظر الى كون اصلها ذهب وكون اصلها فضه، وانما يبيع بعضها ببعض. نعم لا نعم اذا كانت ان الاصل ان الاصل هو الـ هو الـ الذهب فانه يعتبر من ناحيه النصاب. انا كلامي اللي راح مبني على اساس البيع والشراء، لا ينظر الى اصل هذا ذهب ولا اصل فضه ولا كذا. نعم طيب جزاك الله خير. إذا كان أصله مبني على ذهب فهو يقوم النصاب بالذهب، وإذا كان مبني على الفضة يقوم بالفضة، وهذا في الحد الأدنى. أما إذا كثر المال لا يحتاج إلى أن يبحث فيه عن النصاب، النصاب يحتاج إليه حيث قل المال. يقول السائل اشتريت أرض بالتقسيط، وفي العقد مع عند المكتب اشترط إذا أنني لم أسدد سوف يبيع المكتب الأرض ويأخذ ما تبقى له، ولم يفرغ لي إلا لن يفرغ لي إلا بعد التسديد. السؤال متى يجب علي أو يحول الحول، بداء من كتابة العقد مع المكتب أو من تاريخ فك الأرض؟ يحول الحول هو عنده شيء يزكيه الأرض، هو الآن الأرض يعني يشتريها، يعني يشتريها بالتقسيط وهو معدها البيع. لا هو يقول متى يبدأ الحول من الآن، من اشتراي الآن وأنا ما استلمت، لأن المكتب يقول إذا ما قسطت وكملت التقسيط أنا أسترجع الأرض. ما دام أصلا الأرض ليس فيها زكاة إلا إذا كان يعدها البيع والشراء، إذا كان يعد البيع والشراء وأنها معروضة للبيع، وما دام أنه يعني لم يتمكن من بيعها ولم يملكها معنى ذلك أنه ما لم يحصل ملكها حتى الآن. إذا يكون إذا أعطوه فرغ ولو الإفراغ الكامل واستلمه. إذا كان يبيعه. هنا. وأما إذا كان يسكنها هذا ما ما ما ما, ما له علاقة بالزكاة. يقول زوجتي لم تخرج زكاة حليها 3 سنوات، فكيف تخرجه الآن؟ إذا كانت أخذت بفتوى أحد من أهل العلم يعني فيما مضى وبنت عليها، فقد بنت على فتوى. وإذا كانت ما بنت على فتوى وإنما كانت مقصرة ولم تسأل، فإن عليها الذي يظهر أن عليها أن تزكي 3 سنوات التي مضت. من أخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب هل تجزئه إذا بلغت النصاب بعد ذلك؟ الزكاة أصلا ما تكون إلا إذا حال الحول، بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب وحال الحول أيضا، إذا بلغ النصاب وحال الحول تجي الزكاة. أما إذا كان الإنسان أراد أن يتصدق أو أراد أن يحسن فله أن يفعل ذلك. وأما قضية تعجيل الزكاة يجوز تعجيلها، لكن ما ينبغي الإنسان أن يكون مهمته أنه يعجل الزكاة يعني عندما تأتي مناسبة يعني يروح يحسبها من الزكاة ثم يسلم من الصدقات ومن الإحسان، بل إذا جاء مناسبة يحتاج إلى أن يحسن يحسن، ولكن لا يحسب ذلك من الزكاة. الزكاة إذا جاء وقتها يزكي المال الموجود، لكن لو احتاج إلى أن تقدم الزكاة يعني فإنه لا بأس بذلك، مثل ما جاء في قصة العباس حديث الذي ورد في هذا الذي قيل سي علي ومثلها قال أنه تعجلها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.